وتدبروا معي في هذه الليلة أيها الأفاضل كل لفظة أرددها. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: نعم. فقال حذيفة: فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن، خير فيه دخن، خير فيه دخن. فقال حذيفة: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، احذروا يا مسلمون، احذروا الدعاة على أبواب جهنم. قال الصادق: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. تدبروا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ما أبلغ قوله وما أروعه وما أحكمه. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، يعني لنحذرهم ولنكون على بينة من خطرهم وأمرهم، صفهم لنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال الصادق: هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. رجال يحملون قلوب الشياطين في جثامين بشرية، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. من المصائب الكبيرة أن نعيش زمانا نضطر فيه أن نتحدث عن قدر السنة ومكانة السنة، وأن نرد فيه على أولئك المتهورين والمتهوكين الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويطعنون الآن في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ويلبسون الحق بالباطل، ويزعمون أن الإسلام هو القرآن فقط، ولسنا في حاجة إلى السنة، يكفي أن ترجع الأمة إلى القرآن لتأتمر بأوامره ولتنتهي بنواهيه ولتقف عند حدوده. أما السنة فلا. لماذا أيها المتهورون؟ قالوا: إن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، أي المكذوب، ولسنا في حاجة إلى السنة، بدليل أن الله تعالى قال في شأن القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبدليل أن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما الداعي للسنة وفيها الضعيف والمكذوب والموضوع؟ وقد دونت السنة في عهد السلاطين بحسب أهواء السلاطين والحكام، ولو كانت السنة حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينها في حياته وفي عمره الشريف، ولحفظ الله السنة كما تولى حفظ القرآن، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كانت السنة حجة أيضا لما حرق الصديق رضي الله عنه صحيفة تشتمل على 500 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تكتبوا شيئا غير القرآن، فإني لا أشوب القرآن بشيء غيره. وقالوا أيضا لو كانت السنة حجة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحديث سيفشو عني، أي سيكثر عني، فما وجدتموه موافقا لكتاب الله فهو عني، وما وجدتموه ليس موافقا لكتاب الله فليس عني، إلى غير ذلك من الشبه الخطيرة التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها. وأنا أقول لكم أيها الأفاضل بملء فمي، أقول لكم بكل ثقة، أولئك الأقزام الذين يثيرون الآن الحرب بضراوة على سنة سيد الأنام ما أتوا بجديد، أولئك ما أتوا بأي جديد، هم فقط ينبشون القبور ليستخرجوا ما في القبور من شبهات عفنة ومن أفكار خبيثة ليطرحونها من جديد على شاشات الفضائيات وعبر وسائل الإعلام وعبر الإنترنت وفي الجرائد والمجلات. لكني أؤكد لحضراتكم أن هؤلاء جميعا بلا استثناء ما أتى واحد منهم بشبهة جديدة، إنما هم يدندنون ويرددون الشبهات القديمة، فهي شبهات قديمة حديثة فندها علماؤنا وبين عوارها أئمتنا وسادتنا وفقهاؤنا. وأنا لا أدعي الليلة أنني أنا الآخر آتي بجديد في تفنيد هذه الشبهات، إنما أنا فقط أنقل لحضراتكم ما سطره أئمتنا وعلماؤنا وسادتنا في تفنيد هذه الشبه والرد عليها، في تفنيد الشبه الباطلة حول السنة النبوية المطهرة الطاهرة. تنبروا معي أيها الأفاضل لأبين لحضراتكم الليلة قدر السنة ومكانة السنة، وأقول إن مكانة السنة من مكانة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وإن قدر السنة من قدر صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا معي ابتداء لنعرف السنة لغة واصطلاحا، ثم لنبين بجلاء قدر السنة في القرآن والسنة، ثم لنفند الشبهات الخطيرة التي أثيرت وتثار قديما وحديثا على السنة. أولا، السنة لغة واصطلاحا. السنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. السنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق وطريقة سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالسنة في اللغة بمعنى الطريقة، سواء كانت تلك الطريقة محمودة أو مذمومة. أما السنة شرعا واصطلاحا عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا تعريف السنة عند علمائنا من المحدثين، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وهذه السنة القولية، أو فعل وهذه السنة الفعلية، أو تقرير وهذه السنة التقريرية، أو صفة خلقية وهي الأحاديث التي وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وصفت وجهه وشعره وعنقه وصدره وكل جزء في أجزاء جسده الشريف، أو خلقية وهي الأحاديث التي وصفت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أكثرها أو سيرة، وهي الأحاديث التي وصفت لنا وصفا مطولا دقيقا أمينا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتسع الوقت أبدا لذكر على الأقل دليل واحد على الأقل في كل كلمة من هذه الكلمات في هذا التعريف الجامع. السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. والسنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وعند الفقهاء يستخدم لفظ السنة مقابلا للفظ البدعة، ومنه قولهم طلاق سني وطلاق بدعي، أو طلاق سنة وطلاق بدعة. هذا هو تعريف السنة لغة واصطلاحا عند علمائنا من أئمة اللغة وأئمة الحديث والفقه والأصول. أيها الأفاضل، مكانة السنة من مكانة صاحب السنة، وأنا أقسم بالله لا يعرف قدر صاحب السنة إلا ربنا جل وعلا، ولا يعرف مكانة صاحب السنة إلا ربنا جل وعلا. هؤلاء الذين تطاولون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان برسول الله، والله ما عرفت قلوبهم قدر رسول الله ولا مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك تسمع الآن من يقول بسنة، هذا الحديث حديث ضعيف أو موضوع، وهو لا يعرف أن يفرق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف والموضوع والمنقطع والمتواتر والآحاد، إلى غير ذلك من أقسام الحديث التي يعرفها الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ من أئمة الحديث وعلمائه. وإنما قلوا هذه القولة من باب التقليل والتحقير والتهوين من شأن السنة. دي سنة مولانا، يعني ليست قرآنا. وهؤلاء الذين يقولون بأخذ القرآن فقط دون السنة ضيعوا القرآن قبل أن يضيعوا السنة، كما سأبين الآن بالتفصيل بفضل الملك الجليل سبحانه وتعالى. مكانة صاحب السنة عند الله عظيمة. قال الله تعالى، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا هو القرآن يا من تدعون أنكم تأخذون بالقرآن وتنكرون السنة. ها هو القرآن يأمر أن نأخذ بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي، سواء كان هذا الوحي قرآنا أو سنة، فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله جل علاه. القرآن وحي من الله بلفظه ومعناه، والسنة وحي من الله بمعنى من الله وبلفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السنة وحي والقرآن وحي. قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. وقال بعض أهل العلم: بل السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى بلفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال الله جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال في شأن المنافقين الخبثاء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بل لقد جعل ربنا جل وعلا طاعة رسول الله طاعة له سبحانه، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال إمامنا ابن القيم: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم الكامل لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو القرآن. يا من تدعون أننا يجب علينا أن نأخذ بالقرآن دون السنة، ها هو القرآن يأمرنا بالسنة واتباع السنة وإكرام السنة وتبجيل السنة وتعظيم قدر صاحب السنة وطاعة صاحب السنة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. بل أقول لكم إن بيعة رسول الله بيعة لله، إن من يبايع رسول الله فإنما يبايع الله جل علاه. قال سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بل أقول لكم إن كنتم تريدون محبة الله فلا طريق إلى هذه المحبة إلا باتباع النبي محمد. ماذا تريدون يا سادة، يا منصفون يا من تقولون بالأخذ بالقرآن؟ ها هو القرآن، ها هي آيات القرآن. أقول لكم إن كنتم تريدون محبة الله جل جلاله فلن تتمكنوا أبدا من الوصول إلى محبة الله جل علاه إلا بالسير خلف محمد رسول الله. ما دليلك من القرآن؟ قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هل تريدون أدلة أوضح أو أكثر من ذلك؟ هذه آيات القرآن وهذه أدلة القرآن، يأمر فيها القرآن أوامر صريحة واضحة قوية على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه وطاعة أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده واتباعه صلى الله عليه وسلم، فإن اتباعه طريق موصل لحب الله، وإن مبايعته مبايعة لله، وإن طاعته طاعة لله، بل إن التقديم على رسول الله في قول وفعل إنما هو تقديم على قول الله سبحانه جل علاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال العلامة القرآني الشنقيطي تعليقا على هذه الآية: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله ورسوله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالدين قال الله قال رسوله. وأنا أقول لأولئك العقلاء الأذكياء: وهل عرفتم القرآن يا سادة إلا من طريق محمد بن عبد الله؟ هل قرأتم القرآن إلا من طريق محمد بن عبد الله؟ أم يدعي أحدكم أنه تلقى القرآن من الله جل وعلا؟ ما قرأتم القرآن يا من تقولون بالأخذ بالقرآن إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما كنا سنعرف آية واحدة ولا كنا سنقرأ آية واحدة إلا إذا علمنا إياها نبينا، وإلا إذا قرأها علينا نبينا. فالقرآن تلقاه نبينا من جبريل الذي تلقاه عن رب العزة، وعلمه نبينا للصحابة، وعلمه الصحابة للتابعين، وعلمه التابعون لأتباع التابعين، ولا زال القرآن ينقل إلينا بالتواتر بفضل الله جل وعلا إلى يومنا هذا. حفظه الله سبحانه وتعالى كما حفظ السنة، لأنها وحي من عند الله، وكل وحي نزل من عند الله فهو ذكر محفوظ بأمر الله، كما سأبين في تفنيد الشبهات بحول الله جل علاه. هذه مقدمة أراها في غاية الأهمية لأولئك الذين يدعون أنهم ينصرون الحق ويفندون الباطل، لأولئك الذين يزعمون أنهم يريدون أن تعود الأمة إلى القرآن، ولا يفطن كثير من الخلق إلى خطرهم وإلى خبثهم وإلى لفهم ودورانهم. ووالله الذي لا إله غيره لن نجامل هؤلاء أبدا، ولا حتى بما يعرف بالإتيكيت الفكري، ولا حتى بما يعرف بدبلوماسية الحوار، بل يجب أن يكون الحق واضحا كالشمس في رائعة النهار، ويجب أن تفيء الأمة وأن تفيق الأمة إلى هذا الباطل الذي يلبس بالحق، لأن أولئك أضعف من أن يقدموا الباطل واضحا للأمة ليقولوا لهذه الأمة اقبلوا هذا الباطل. أبدا، سترد الأمة الباطل ردا قويا واضحا، لكنهم يلبسون الحق بالباطل، ويروجون الباطل باسم الحق، ويروجون الباطل باسم نصرة الحق وباسم نصرة الدين. فهم يقولون يكفينا أن نعود إلى القرآن وأن نأخذ بالقرآن، والله تعالى قل ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله تبارك وتعالى قل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه آيات قرآنية إذا سمعها الناس قال والله هذا حق، وهذا حق فعلا، ولكنني أقول ما قاله علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. وأنا أقول لا يستطيع أعلم أهل الأرض وأعقل أهل الأرض وأفهم أهل الأرض أن يفهم القرآن الكريم بدون سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اقفل كتب السنة، يلا حبيبي أغلق كتب السنة تماما، بلاش البخاري بقى اللي انت بتطعن فيه، وبلاش مسلم اللي انت بتطعن فيه، يلا بين لي مواقيت الصلاة من القرآن الخامسة، بين لي المواقيت الخمسة للصلاة من القرآن، بين لي نصاب الزكاة، مقادير الزكاة من القرآن، بين لي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومبطلات الحج بالتفصيل من القرآن، بين لي الحساب بالتفصيل والصراط بالتفصيل، ما شكله، ما حده، ما صفته، ما كيفية الحساب، بين لي كل هذه الجزئيات، كيف يكون الإيمان بالله، ما هي أركان الإيمان بالله، كيف كيف يكون الإيمان بالقدر؟ كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ كيف يكون الإيمان بالرسل؟ كيف يكون الإيمان بعذاب القبر ونعيمه والصراط والحساب والميزان والعرض والجنة والنار إلى غير ذلك؟ أغلق كتب السنة ودواوين السنة وأجبني على كل هذه الأسئلة بالتفصيل، بالتفصيل من كتاب الملك الجليل. نتحدى ولا زال التحدي قائما إلى يوم القيامة أن يفهم إنسان على وجه الأرض كل ما في القرآن من الأصول، أصول الدين وقواعد الأحكام، دون أن يرجع إلى سنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. لقد نزلت آية في عهد الصحابة، بل آيات في عهد الصحابة، وهم أهل لغة وأهل بلاغة وأهل بيان، ومع ذلك لم يفهموا مراد الله جل جلاله إلا بالعودة إلى صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. سمع الصحابي الجليل، ماذا صنع؟ عمد إلى عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، ووضعهما تحت وسادته، وظل يأكل ويشرب وينظر إلى العقالين ليتبين له، فما تبين له شيء إلا بعدما ملأ الضوء الأرض والكون. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفسر منه، فقال له: إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على أصحاب النبي وهم أرباب البلاغة واللغة والبيان، شق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس الأمر كما تعنون، ألم تسمعوا قول الله حكاية على عبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فيفسر النبي الظلم في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يفسره بالشرك. وهكذا، فلا يستطيع أحد أن يفهم أصول الدين وقواعد أحكام الدين في القرآن الكريم إلا بالعودة إلى سنة النبي الأمين. وهذا ما أصله الإمام الأوزاعي الإمام العلم إذ يقول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يعني لا يستطيع أحد أن يفهم القرآن إلا بالعودة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ولذا يقول الإمام الشوكاني في كتابه القيم إرشاد الفحول: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لا لا، تاني العبارتين دول: إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. وأزيدكم بيانا لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويأمر ربنا جل وعلا بالصيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ويأمر الله تبارك وتعالى بإيتاء الزكاة، ويأمر الله تبارك وتعالى بالحج، وأتم الحج والعمرة لله. لكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر بما أمر به القرآن، فتتضافر أدلة القرآن مع أدلة السنة، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن. هذا وجه. الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة ومفسرة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. وأقيم الصلاة، طب يلا وريني بقى هتعرف تقيم الصلاة إزاي؟ ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي سنن الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي شروط صحة الصلاة؟ ما هي مواقيت الصلاة؟ الصلاة لها مواقيت، هذه المواقيت بوحي، نعم بوحي من الله، كما في الصحيحين ينزل جبريل إلى النبي الجليل فيصلي جبريل ويأتم به النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى جبريل فصلى رسول الله، ثم نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله، ثم نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله، ثم نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله، ثم نزل جبريل فصلى فصلى رسول الله. هذه المواقيت أفرد لها الإمام البخاري في كتاب الصلاة كتابا كاملا، لا أقول بابا، بل أفرد لهذا الكتاب أو في هذا الكتاب 41 بابا في كتاب مواقيت الصلاة فقط، ذكر فيه الإمام البخاري 41 بابا. يبقى المواقيت لها كتاب كامل، لها كتاب كامل، في هذا الكتاب 41 باب ذكر فيها، في هذا الكتاب 41 بابا. يبقى كله بوحي من الله جل جلاله، من عند الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. يبقى القرآن يأتي مجملا، يأتي بالأوامر والقواعد والأصول مجملة، ويفسر النبي ويفصل النبي ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، كما ضربت الآن بعض الأمثلة. وأتم الحج والعمرة لله، لكن كيف أطوف؟ وما هو الإحرام؟ وما هي المواقيت الزمنية؟ وما هي المواقيت المكانية؟ وما هي أركان الحج؟ وما هي واجبات الحج؟ وما هي سنن الحج؟ وما هي مبطلات الحج؟ وما هي محظورات الإحرام؟ لن تجد جوابا على هذه الأسئلة في كتاب الله جل جلاله، وإنما ستجد الجواب مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآتوا الزكاة. طيب ما نصيب، ما الأنصاب، ما هي مقادير الزكاة، وما هي مواقيت إخراج الزكاة، وما هو النصاب، وكيف أخرج الزكاة، ومن أخرج لهم الزكاة، إلى غير ذلك. لن تجد جوابا بهذا التفصيل إلا في سنة النبي الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيها الأحبة، الوجه الثالث وهو أخطر أوجه السنة مع القرآن، ألا وهو أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقدمة أراها في غاية الأهمية، لأنه يعنيني أن أؤصل لكم الحق بدليله. أما الشبهات فبطلانها يغني عن إبطالها، وفسادها يغني عن إفسادها، وكسادها يغني عن إكسادها، لمن آتاهم الله الفطرة السليمة والقلوب المؤمنة التي تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى والله ولو لم تقف على الدليل. تعالوا بنا لنفند بعض الشبهات الباطلة حول السنة الطاهرة. قالوا بكفاية القرآن، ودي الشبهة الخطيرة، يكفي القرآن. ليه؟ قال: لأن الله تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طب خلي بالك، ليس المراد بالكتاب في الآية الكريمة القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ليس المراد بالكتاب في الآية القرآن، بل المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ هو الذي سطر الله فيه كل شيء وما فرط فيه من شيء، هو الذي يشتمل على علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى حكاية عن موسى في جوابه على فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالراجح أن المراد بالكتاب في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، الراجح أن الكتاب في الآية اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني قبل أن ينزل القرآن الكريم على قلب النبي الأمين. فدل هذا على أن ما سطره الله تبارك وتعالى عنده في كتاب فإنما هو في اللوح المحفوظ الذي يشتمل على علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. طيب خلي بال حضرتك، سنسلم لهؤلاء بأن المراد بالكتاب في الآية هو القرآن، سنسلم وسنقول نعم، سنأخذ معكم بهذا الرأي أو بهذا القول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أقول الأولى والأرجح أن هذه الجملة الكريمة التي هي جزء من آية كريمة ألا وهي الآية 38 من سورة الأنعام، الأرجح أنها اللوح المحفوظ، أن المراد بالكتاب فيها اللوح المحفوظ. ولو قرأتم الآية كاملة لاستوعبتم هذا الفهم الدقيق. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الآية، هذه هي الآية. فقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء جزء من هذه الآية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال قتادة الطير أمة والجن أمة والإنس أمة وكل أحوال هذه الأمم من الآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة مسطر في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الكتاب في الآية الكريمة. ومع ذلك سأسلم مع من يقول بأن المراد بالكتاب في الآية هو القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما فرطنا في القرآن من شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. سنقول بهذا، لكن الفهم الصحيح لهاتين الآيتين الكريمتين هو بدليل القرآن كما سأبين أن الله عز وجل قد وضع في القرآن الكريم أصول الدين وكلياته وأركانه وثوابته وقواعد الأحكام، وترك التفصيل والتفسير والتبيين والتوضيح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الفهم لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. تدبروا معي هذه الآية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هل هنالك أوضح أو أبين من هذه الآية؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي من عند الله جل وعلا من وحي من قرآن وسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. دي والله آية في القرآن، الآية رقم 44 في سورة النحل لمن أراد أن يراجع. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا هو الفهم الصحيح. فالقرآن كما ذكرت مشتمل على القواعد والأصول، وأصول الأحكام والأركان والثوابت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر ويفصل ويبين ويوضح. هذا هو المراد بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء وإلا فبينوا لي مواقيت الصلاة وأركان الصلاة إلى غير ذلك كما ذكرت آنفة. أيضا يقولون: لو كانت السنة حجة لتولى الله حفظها كما حفظ القرآن. ومن قال بأن الله لم يحفظ السنة؟ من هذا الدعي الكذاب الذي قال بأن الله لم يحفظ السنة؟ طب وليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إنا نحن نزلنا السنة وإنا لها لحافظون؟ لماذا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ ومن قال بأن الذكر لا يشتمل على القرآن والسنة؟ الذكر أشمل وأعم من القرآن، بل الذكر هو الدين كله، هو القرآن والسنة. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ والمراد بإجماع أن أهل الذكر هم العلماء الذين يعرفون دين الله وشريعة الله المشتملة على القرآن والسنة. فحفظ الله للقرآن يتضمن حفظ الله للسنة، إذ أن القرآن لا يمكن أبدا أن تنتفع به الأمة أو أن تطبقه الأمة أو أن تفسره الأمة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ الله للقرآن حفظ للسنة، وحفظ الله للسنة من حفظه للقرآن، إذ أن القرآن لا يفهم أبدا إلا من خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من قال بأن حفظ الله للسنة يفهم للقرآن يفهم منه في الآية الشريفة أن الله لم يحفظ شيئا غير القرآن حتى وإن سلمنا بذلك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يفهم من الآية أن الله لم يحفظ إلا القرآن فقط وضيع كل شيء غير القرآن، حاشا وكلا. هذا فهم سقيم. ألم يحفظ الله السماوات والأرض أن تزوله؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله. ألم يحفظ الله السماء من كل شيطان مارد؟ قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. ألم يحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القتل؟ قال تعالى: والله يعصمك من الناس. ألم يحفظ الله عز وجل كل نفس أراد لها الحفظ؟ وقال تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ. ألم يقل الله تبارك وتعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ هذا فهم سقيم. فحفظ الله للقرآن حفظ للسنة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لقد اتفق أهل اللغة والشريعة على أن كل وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى فإنما هو ذكر. اتفق أهل اللغة والشريعة على أن كل وحي منزل من عند الله تعالى إنما هو ذكر محفوظ، إنما هو ذكر محفوظ. فالقرآن ذكر محفوظ، وكذلك السنة وحي محفوظ، وكل وحي نزل من عند الله ذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله للذكر حفظ للقرآن والسنة. ولو أخذنا بأن الذكر يراد به القرآن فقط، فحفظ الله للقرآن يتضمن لزاما حفظ الله جل وعلا للسنة، لأنه لا يمكن أبدا لأحد أن يفهم القرآن بدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحفظ الله للسنة حفظ للقرآن الكريم. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في دليل صريح قرآني واضح على أن السنة وحي، على أن السنة وحي، قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحكمة، الحكمة هي السنة. قال الشافعي: الحكمة هي السنة، لأن العطف يقتضي المغايرة، كما في قوله تعالى لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فعطف الحكمة على آيات الله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. العطف في لغة العرب يقتضي المغايرة، فالوحي قرآن وسنة، وكل وحي نزل من عند الله فهو ذكر محفوظ. شبهة باطلة. طيب، يقولون: طيب لو كانت حجة كالقرآن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينها، أي بكتابتها، كما أمر بكتابة القرآن الكريم في عهده، بل لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هم يقولون أنه أمر بعدم كتابة السنة. أنا أضحك ضحكا كالبكا وأقول: سبحان الله، أنتم تنكرون السنة وتحتجون علينا بالسنة، أنتم تنكرون السنة وتقولون بعدم حجية السنة، ومع ذلك فهم يحتجون الآن علينا بالسنة ويقولون قال رسول الله. جميل جميل، والله على رؤوسنا وفي أعيننا وفي قلوبنا، كل قول ستحتجون علينا به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجله وسنضع قوله على رؤوسنا وفي أعيننا وفي قلوبنا، ما دام قوله ثابت صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم. هاتوا الدليل على أن النبي أمر بعدم كتابة السنة. نعم، روى الإمام مسلم. ياه، معقول كده؟ حديث في أعلى درجات الصحة كمان. أيوة، روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. امسح. ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم، الحديث صحيح يا شيخ محمد. صحيح؟ أيوة صحيح. ولا يجدر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أم تريدون أن نغض الطرف عن حديث ثابت صحيح لسيدنا رسول الله لأن الخصومة استشهدوا به؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نعم، الحديث في أعلى درجات الصح. لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حطت نفسك في مطب جديد يا شيخ محمد. ثم كنت تعد الحديث دلالادي. لا حاشا لله. تعالوا بنا أيها الأحبة وارجو أن تركزوا معي جيدا. تفنيد هذه الشبهة واقتلاع هذه الشبهة من أصولها وجذورها ببيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن في حياته وفي عهده المبارك بكتابة السنة. اهدأ اهدى، بتقول ايه؟ بقول اذن صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة السنة في عهده المبارك وفي حياته الشريفة. هات الأدلة. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار النبي إلى عبد الله بن عمرو وقال له: اكتب. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. دليل آخر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الكلام ده بقى متأخر جدا، وخلي بالك في عام الفتح متأخر جدا، لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام النبي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وهو سيد الخطباء وإمام البلغاء وسيد الفصحاء. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، وإنها لم تحل لأحد بعدي، ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، وإن الله عز وجل قد أحلها لي ساعة من نهار، وإنها لحرام من ساعة هذه لا يختلى شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فقام العباس بن عبد المطلب وقال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه، قال: يا رسول الله اكتب لي، يعني اكتب لي هذه الخطبة البليغة الجميلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. والحديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما سوى القرآن؟ هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ هل عندكم شيء يعني من الوحي؟ هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فأقسم علي قسما بليغا بديعا ما أقسم به أحد قبله، قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني ما عندنا شيء من الوحي، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وأخرج علي صحيفة مكتوبة، قال له: مكتوبة. فقال له أبو جحيفة: وما في هذه الصحيفة؟ فقال علي: فيها العقل، العقل يعني الدية، العقل يعني الدية التي تدفع للقتيل. وسميت الدية بالعقل لأنهم كانوا يعقلون الإبل أن يقيدونها ويضعونها في فناء المقتول حتى يرضى أهل القتيل عن قبول الدية، حتى يرضى أهل القتيل ويقبلون الدية، فسميت الدية بالعقل أي بالتقييد للإبل. قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل يعني الدية، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. هذا دليل آخر على الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتبا للأمراء وللحكام، كتب لكسرى، وكتب لقيصر، وكتب للنجاشي، وكتب للمقوقس صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أحاديث في البخاري ومسلم تدل على أنه كتب في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، السؤال الخطير: ذكرت لنا حديثا وقلت بأنه حديث صحيح في أعلى درجات الصحة، نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة، بل قال: ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ثم ذكرت لنا الآن أحاديث أخرى صحيحة تثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم قد أذن بالكتابة في حياته. لخبطنا يا شيخ محمد، كيف نجمع بين هذه الأحاديث التي يبدو ظاهرها التعارض؟ لا فيش تعارض، فيش تعارض في كلام النبي أبدا، الحق يخرج من مشكاة واحدة. طيب كيف تجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة في الظاهر؟ انظروا إلى جواب السادة من الأئمة الأعلام، قالوا: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة في أول أمر الإسلام وفي أول أمر الوحي وتنزل القرآن من السماء على قلب رسول الله، حتى لا يختلط القرآن بغيره، حتى لا يختلط القرآن بغيره. وقال بعض أهل العلم نهى عن كتابة السنة في نفس الصحيفة التي يكتب فيها القرآن حتى لا يشتبه القرآن بالسنة. وقيل أيضا أنه خاص بكتاب الوحي، لكن أرجح الأقوال ما رجحه الإمام الخطابي في معالم السنن، والإمام السيوطي، والإمام النووي، والحافظ ابن حجر، بل وبه يقول جمهور أهل العلم أن الإذن بالكتابة، أن النهي عن الكتابة كان في أول الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة كما ذكرت، ثم نسخ هذا النهي بالإذن في كتابة السنة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من منسوخ السنة بالسنة، كما قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا مما يعرف عند علماء الأصول بنسخ السنة بالسنة، نهى قبل ذلك عن زيارة القبور، ثم لما استقر التوحيد في القلوب قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة في أول الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة، ثم أذن بعد ذلك في نهاية الأمر بكتابة السنة كما بينت في الأدلة السابقة. وبهذا نجمع بين الأحاديث التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن الكتابة للسنة في أول أمر الإسلام، وبين الأحاديث التي أذن فيها بكتابة السنة في آخر الإسلام حين استقر التوحيد واستقر القرآن في قلوب الحفظة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول الإشكال بفضل الله جل وعلا. قالوا أيضا: فما ردكم إذن على هذه الشبهة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحديث سيفشو عني، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني. هذا حديث باطل لا يصح سندا ولا متنا، وهؤلاء يهرفون بما لا يعرفون. فيجب على من يريد النزال أن يحسن النزال، وينبغي لمن يريد أن يسبح في هذه البحور الهائجة أن يكون مجيدا للسباحة. هذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا، كما قال ابن عبد البر نقلا عن عبد الرحمن ابن مهدي، وكما قال أئمة الحديث: هذا الحديث لا يصح سندا ولا متنا. فالحديث عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله، وخالد بن أبي كريمة مجهول، خالد بن أبي كريمة مجهول، وأبو جعفر ليس بصحابي، فالحديث منقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف. لا يصح أبدا أن نستدل بهذه الرواية، فلا تصح عن رسول الله ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعقل بحال أن تكون السنة مخالفة للقرآن. فالقرآن وحي والسنة وحي، وهذا الوحي يخرج من مشكات واحدة. لا يعقل أن أقول نعرض كلام رسول الله ما دام ثابتا صحيحا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يعقل أبدا أن يخالف قول النبي الثابت الصحيح قول الله جل جلاله، لأن القرآن وحي ولأن السنة وحي كما بينا أيها الأفاضل. فهذا لا ينبغي أن يحتج به. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في مستدرك بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فالقرآن وحي من عند الله، والسنة وحي من عند الله، ولا يمكن أن يكون الحق الذي يخرج من مشكاة واحدة متناقضا على الإطلاق. وأما شبهتهم الحقيرة التي تقول بأن أبا بكر رضي الله عنه قد حرق صحيفة فيها 500 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا الرواية لا تثبت ولا تصح أبدا. حتى يا أخي لو ثبتت، حتى لو ثبتت، أنا أقول والله الذي لا إله غيره، لا تعرف البشرية ولن تعرف البشرية أصحابا عظموا رسول الله وسنة رسول الله كما فعل الصحابة. والله ما رأيت أحدا يعظم أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. هكذا قال عمر بن مسعود وهو رسول قريش حين أتى النبي في الحديبية، قال والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. فلو فعل أبو بكر ذلك كما في الروايات الضعيفة التي لا تثبت، فعل ذلك خوفا وحذرا من أمرين: من أن يكون قد كتب في الصحيفة هذه حديث عن رجل وثق فيه وحدثه عن رسول الله وليس كذلك، أو خشي أن يظن من يأتي بعد أن كل ما في هذه الصحيفة من 500 حديث هي دي السنة، ده كل اللي النبي قاله، ويقولون لأي حديث آخر في غير هذه الصحيفة لو قاله رسول الله ما خفي على أبي بكر، لو قاله رسول الله ما خفي على أبي بكر، وإلا فكيف يقول قائل في حق أبي بكر أنه فعل ذلك ازدراء للسنة واحتقارا للسنة؟ كيف ذلك وهو أشد الصحابة اتباعا لرسول الله وأشد الصحابة اتباعا لسنة رسول الله؟ كيف هو القائل إنما أنا متبع ولست بمبتدع؟ كيف هو الذي احتج على الأنصار في سقيفة بني ساعدة بحديث رسول الله الأئمة من قريش؟ كيف وهو الذي احتج على فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ كيف يتهم الصديق رضي الله عنه وهو القائل لعمر: أمرت أن أقاتل الناس عن رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى غير ذلك؟ فالصديق أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر، من هو عمر الذي قبل الحجر وهو يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك؟ وعلي الذي يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وعبد الله ابن مسعود الذي قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وعبد الله بن عمر الذي يركب الناقة ليطوف بها في شوارع المدينة وهو يقول لعل خفا يقع على خف، فإن كان هذا حاله مع خف ناقة رسول الله فكيف يكون حاله مع صاحب الناقة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ لا ينبغي أن يصطاد أولئك في الماء العكر، وليعلم هؤلاء جميعا أنه ما عرفت الأرض ولن تعرف الأرض كالصحابة رضي الله عنهم في إجلالهم وتعظيمهم وحبهم وتقديرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنة رسول الله، بل أنا أقسم لكم بالله لقد كان الصحابة يخشون الإجابة على رسول الله فيما يعرفونه يقينا ويعلمون جوابه يقينا، خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. لقد سألهم كما في الصحيحين وهم في منى: أي يوم هذا؟ في حجة الوداع قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. فهم لا يجيبون فيما يعلمون جوابه علم اليقين، خشية أن يقدموا على رب العالمين وعلى سيد النبيين. فلا ينبغي أن يهرف هؤلاء بما لا يعرفون، وأن يتطاولوا على أصحاب النبي بدعوى أنهم حرقوا السنة ولم يدونوا السنة. وأنا أقول لا يستطيع أحد في عهد الصحابة أن يدون السنة التي عند الصحابة جميعا، والله لا عشرة ولا مية ولا ألف، لأن الحافظ أبا زرعة رحمه الله قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يزيدون على 100,000 أو عن 100,000، فمن الذي يستطيع أن يجمع كل ما عند هؤلاء من سنة قولية وفعلية وتقريرية؟ من الذي يستطيع؟ لا يستطيع أحد. والصديق رضي الله عنه خاف أن يجمع جزءا من السنة وأن يبقى الجزء الأكبر لم يدون، فيأتي من بعد ذلك ويقولون لو كان هذا الذي لم يدونه أبو بكر، لو قاله رسول الله ما خفي على أبي بكر. فحرص الصديق على السنة، حرص أن ينتشر الصحابة في الآفاق وفي الأمصار وعندهم من سنة النبي المختار القولية والفعلية والتقريرية الكثير، يعلم التابعين وليعلم الأمة، ولتأخذ الأمة من هؤلاء. إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأمر بتدوين السنة وكتابتها حتى لا تضيع بموت الصحابة الذين يحفظونها في الصدور، فأمر عمر رضي الله عنه ورحمه بنقل السنة من الصدور إلى السطور لتحفظ السنة ولتبقى بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا من حفظ الله للقرآن كما ذكرت، لأنه لا يفهم أبدا إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأفاضل، أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تفنيد بعض الشبهات الخطيرة التي تعلن الآن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكر أمتي الحبيبة بمكانة السنة، بأنها من مكانة صاحب السنة، وبأن قدر السنة من قدر صاحب السنة، ويجب على الأمة أن تعض على القرآن والسنة، وأن تعلم أنها لن تفهم القرآن أبدا إلا بالسنة، فحذاري أن نضيع السنة، وإلا فورب الكعبة سنكون قد ضيعنا القرآن قبل تضييعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخيرا، أبشر شبابنا وإخواننا وأخواتنا ممن تحترق قلوبهم على سنة الحبيب المحبوب، ممن يود أحدهم الآن أن لو قدم دمه وروحه ونفسه نصرة لسنة رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكم جميعا أبشروا، فوالذي نفسي بيده لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض، ولو اجتمع الأقزام على وجه الأرض ممن يتطاولون الآن على سنة النبي، فأنا أقول لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله أبدا. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهؤلاء ما خرجوا علينا بهذه الهجمة الشرسة الطاحنة الآن إلا لما يرونه بفضل الله من انتشار لنور السنة وانتشار لأهل السنة، لا أقول في مصر بل في الدنيا كلها، بل في الأرض كلها. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. مثل من يتطاول على سنة الحبيب كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ نعم، لا أبلغن هذا الأمر القرآن والسنة، لا أبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. المهم أن يكون أهل السنة من محب السنة ومحب صاحب السنة عليه الصلاة والسلام أهلا لنشر السنة بأخلاقهم وسلوكهم وعلمهم وعملهم وإبداعهم وتفوقهم وإنتاجهم. هذه الشهادة الحقيقية العملية لنصرة رسول الله ولنصرة السنة، أن نحقق الإيمان به، أن نتبع أمره، أن نجتنب نهيه، أن نقف عند حده، أن نتبع سنته، أن نلتزم شريعته، أن نبلغ دعوته، أن نتخلق بأخلاقه، أن نبدع في أمور دنيانا، أن نتفوق في أمور علمنا وأمور آخرتنا، أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، أن ننقل لأهل الأرض سيرته العطرة وأخلاقه المهذبة وشمائله الكريمة ومناقبه وفضائله العظيمة، ليعلم أهل الأرض من هو محمد بن عبد الله. ولن يكون ذلك أبدا إلا إن تخلقنا نحن المحبين لرسول الله ابتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ومدارسنا ومصانعنا ومزارعنا وشوارعنا ووسائل مواصلاتنا، نريد أن نتخلق بأخلاق رسول الله، وأن نتعرف على صفات رسول الله الخلقية والخلقية، وأن نتعرف على سيرته وشمائله، لنحول هذا في حياتنا وفي دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فمكمن الخطر أن نسمع سيرة رسول الله وأخلاقه وشمائله، وكأننا نسمع إلى سيرة رجل من الرجال العاديين أو بطل من الأبطال، أبطال المجتمعات. لا، اعلم أنك أمام سيرة نبي وأمام أخلاق رسول كريم، أنت مأمور باتباعه ومأمور باجتناب نهيه ومأمور بتحقيق الإيمان به، وإلا فلا يصح لنا إيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولم لا، وقد أخذ العزيز الغفار العهد والميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا بنبينا المختار. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يحفظ القرآن والسنة، وأن يحفظ هذه الأمة، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدي كل ضال وكل منكر وكل جاحد، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، نعوذ به من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وألا يحرمنا وإياكم أبدا شرف الدعوة إلى القرآن والسنة، وشرف النصرة للقرآن والسنة، وشرف الاتباع للقرآن وللسنة. وأسأل الله بحبنا لحبيبنا، بحبنا لحبيبنا وإن قصرت أعمالنا، أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيد النبي شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.